الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا، هذه المقولة التي أطلقها الشاعر الإنجليزي روديارد في نهاية القرن التاسع عشر تحمل الكثير من معاني الحقيقة التي لا تقبل التغيير وتجسد واقع العلاقات بين الشرق والغرب. فما هي الأبعاد التاريخية بين الشرق والغرب؟ وهل يلزم من وجود حضارات مختلفة أن يكون الصدام حتميا بينهما؟ وكيف نهضت أوروبا النصرانية بعد القرون الوسطى وتأخر الشرق الإسلامي؟ وما الذي جعل البون شاسعا بين الضفتين؟ حول جذور الصراع نحاور الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. فباسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون نرحب بالأستاذ محمد. مرحبا أستاذ محمد. أهلا أهلا بكم يا شيخ عبد الله، كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك أستاذ محمد الهامي. الآن يعني لو نبدأ يقول أحد المستشرقين، يقول نحن ندرسكم، فلماذا لا يكون عندكم دراسات للغرب؟ هل هناك حاجة لدراسة الغرب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذا المستشرق هو مستشرق معروف، وهو رودي بارت في كتابه الدراسات الإسلامية. نعم، مسألة العلم يا شيخ عبد الله هي ضرورية لكل من يريد أن يخطو خطوة إلى الأمام، وقد امتن الله تبارك وتعالى على البشرية بقوله وعلم آدم الأسماء كلها. فأول شيء كان في حياة البشرية هو أن الله علم أبانا آدم الأسماء كلها، وهو دليل على أن العلم ضروري لهذه الحياة. فإن الله تبارك وتعالى حين أمرنا بخلافته في الأرض وأمرنا بإعمار هذا الكون، كان لابد أن يتم هذا الأمر، أن تتم هذه المهمات على قاعدة من العلم. فالعلم يحتاجه الناس قبل كل شيء، وقد بوب البخاري في صحيحه كما هو معروف باب العلم قبل العمل. فمن أراد أن يصلح الأرض، من أراد أن يكافح الفساد في الأرض، من أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون له قاعدة من العلم. فبالتالي حين ندرس الغرب، الغرب بالنسبة لنا ليس إلا واحدا من الجبهات. نحن المسلمون مكلفون أن نعمر الأرض شرقا وغربا، وأن ندعو أهل هذا الكون شرقا وغربا كذلك. إلا أنه لأن الغرب هو العدو المهيمن وخط المواجهة الصريح الآن ومن قبل قرون، فهو يهيمن علينا، فلا بد لكي نعلم، لا بد لكي ندعو الغرب إلى الخير، ندعوه إلى الإسلام، لا بد لكي نتعاون معهم على البر والتقوى، لا بد حتى لكي نواجههم إن لم يكن من سبيل إلا المواجهة أن يكون هناك علم. نعم. طيب أستاذ محمد، ألا يمكن أن يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته عند دعوته من الهجرة إلى الحبشة أنها بها ملك لا يظلم عنده أحد؟ وكذلك عندما أراسل هرقل وقال له إن فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين، هذا لعله فيه إشارة لمثل هذا. نعم صحيح، الأصل أن الإسلام لا يتوجه للحرب ولا للقهر، هذا هو الأصل. يعني أصل الخلاف في الرؤية بين الإسلاميين وبين الغربيين هو أن الغربيين يجعلون الاختلاف مدخلا إلى التنازع والتقاتل بطبيعتها، وهم يريدون أن يقهروا الناس على حضارة واحدة وعلى شكل واحد وعلى نمط واحد من الحياة، ويرون في الاختلاف مدخلا إلى الحروب، بينما ليس الأمر هكذا. وإنما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فأصل الخلاف موجود، وهو أمر إلهي أراده الله تبارك وتعالى بالخلق، ولكنه لا يدعو بطبيعته، لا يدعو بالحتمية إلى وقوع القتال أو وقوع التنازع والاختلاف. نعم. الذي يدعو إلى وقوع التنازع والاختلاف هو قسمة الناس بين الحق والباطل، وليس قسمتهم بين الخير والشر، وليس قسمتهم بين اللون أو العرق أو اللغة أو الأصل أو غيره. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه بأس في أن يقول إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، ولا أن تكون رسالته إلى هرقل فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وفي مسار الصراع بين الحق والباطل تجد دائما أن الباطل هو ما يبدأ الحق بالقتال، كأن الباطل لا يطيق مجرد وجود الحق. ويعني أنا شخصيا يدهشني وأحب أن أضرب دائما مثلا بهذه القصة. قوم ثمود أهل سيدنا صالح عليه السلام أخرج الله لهم من بين الصخرة ناقة. هذه الناقة هي تشبه الآن حقل نفط بالنسبة لوقتنا المعاصر، هي تخدمهم تعطيهم اللبن ولا تضرهم في شيء، ومع ذلك اجتمعوا على نحرها وقتلها. لماذا اجتمعوا على نحرها رغم أنها يعني لا تضرهم بل تنفعهم؟ لأن وجودها هو وجود مؤرق لهم، هو وجود يشهد بصدق نبي الله صالح عليه السلام. ولذلك يجنح الباطل دائما إلى عدم تحمل الحق. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لا يريد من لا يكون متطهرا أن يرى بجواره متطهرين. وكما يقول سيدنا عثمان رضي الله عنه ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. فلذلك حتى إذا نظرت إلى حروب المسلمين بين الفرس والروم دائما ما يكون الشرارة الأولى هي من جهة هؤلاء وليس من جهة المسلمين. نعم. طيب من ناحية أخرى، لو مثلا قضية دراسة الغرب والاطلاع على حضارتهم ومعرفة كيف نهضوا وإلى غير ذلك، ربما يقال أن أن أن أن هو هناك يعني رؤية مسبقة من قبل المسلمين للغرب، ومجرد القسمة بين شرق والغرب توحي بذلك، ونحن في الواقع مجرد يعني هي حضارة واحدة، هي حضارة إنسانية يبني بعضها على بعض، بالتالي نحن ساهمنا في بناء حضارتهم كما هم الآن بنوا هذه الحضارة ونحن نقتات منها ونعيش فيها، فلماذا هذه العداوة؟ وبالعكس نحن كأننا نحارب حضارتنا. هذه الرؤية نفسها، رؤية محاولة الوصول إلى حضارة إنسانية واحدة أو حضارة عالمية واحدة، هي رؤية غربية وليست رؤية إسلامية، وهي خارجة منطلقة من أصل يقول بأن وجود الخلاف والتنازع بين الناس هو مدخل لفرقتهم والحروب بينهم. فلذلك الهوس الغربي كان دائما هوسا قائما على توحيد الناس، يعني منذ أفلاطون في الجمهورية والمدينة الفاضلة ومرورا بتوماس مور في أثيوبيا وغيره، حتى لحظة سقوط الاتحاد السوفيتي، تلك اللحظة التي كتب فيها فوكوياما نهاية التاريخ، هناك اندفاع غربي ناحية أن تكون الحضارة الإنسانية حضارة واحدة لها شكل واحد ونمط واحد وأسلوب حياة واحد يحمل عليه الناس حملا. هذه الرؤية هي التي تفجر هذه الصراعات، لأنه يثبت أن الناس لا يفكرون بشكل عالمي ولا يتخلون عن أصولهم ولا خصوصياتهم الثقافية أو اللغوية أو الدينية أو غيرها. بينما ما نقوله نحن، بينما يعني أقصد الرؤية الإسلامية، لا تحفل إلى أن يكون هناك حضارة واحدة ونمطا واحدا في العالم يفرض على الناس، وإنما ما يراد هو رفع الإصر عن الناس دون أن نحاول دمجهم في نمط حياة واحد. ولذلك نحن نعتمد على قول الله تبارك وتعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالقسمة إلى أمم هي قسمة إلهية لا يمكن حذفها، لكن نختلف في أنه يمكن بين هذه الأمم المختلفة والمتنازعة أن يكون بينها نوع من الحوار والتعاون والتعارف، وليس هدفا أن تقع بينهم النزاعات والمشكلات والحروب. فلذلك من يريد أن يسوقنا جميعا إلى حضارة واحدة هو في الحقيقة مسكون بهذه الرؤية الغربية. طيب، من ناحية دراسة الغرب وما يسمى الآن بعلم الاستغراب، هل ما هي إمكانية دراسة الغرب برؤية إسلامية؟ وهل يكون يمكن أن يكون ذلك ممكنا يعني مسبقا على الغرب؟ قد يعني ربما يكون هناك حكم مسبق على الغرب قد يمنع من فهم حقيقة الغرب وتنوع الثقافي أيضا عندهم. هو الطريف في هذا الموضوع أن المنهزمين حضاريا أمام الغرب هم من يقولون لنا لا يمكن أن تدرسوا الغرب قبل أن تصلوا إلى مستواه. يعني كثيرون من تلاميذ الغرب، أركون مثلا وغيره، يتحدثون عن عدم القدرة الإسلامية أساسا على دراسة الغرب. بينما نجد مستشرقين كما تقدمت في بداية الحلقة مثل رودي بارت وغيره يدعون المسلمين إلى أن يكون لديهم علم استغراب مقابل علم الاستشراق، وأن يدرسوا الغرب كذلك، ولكي يكون ثمة رؤية أخرى ينظر بها إلى الغرب. لحين نقدم إلى دراسة الغرب لابد أن ننطلق من رؤية إسلامية. هذه الرؤية الإسلامية ليست تحيزا بالمعنى السلبي للتحيز. بداية، العلوم الإنسانية لابد أنها متحيزة، لأنها أمر يقوم في النفس وفي العقل. وحتى في العلوم التجريبية، حتى فلسفة العلوم التجريبية ليست محايدة. مسألة الحياد في العلوم هذه من الخرافات والأوهام التي تخلى عنها العالم الآن، لأنه حتى في العلوم البحتة والتجريبية كل إنسان يستطيع أن يلاحظ بناء على منظومة مسبقة في عقله. ليست الظاهرة الواحدة يمكن لكل الناس أن يلاحظوا فيها نفس الملاحظات، فهذا يؤدي إلى أن هناك فكرة مسبقة، نظام عقلي مسبق هو الذي يؤثر على رؤية هذه الأشياء. لكننا حين نقول بأن الرؤية الإسلامية هي التي ينبغي أن ننطلق منها لدراسة الغرب، نحن هنا لا نأخذ المسألة حيودا عن الحياد أو الموضوعية بالمعنى السلبي، وإنما نأخذها بما نراه الواقع الحقيقي المتجاوز للنقص البشري. لأن الأصل في ديننا هو كونه وحي، لم ينشأ من مذهب أرضي، لم يكن الإسلام نتيجة لصراع بين مكة وغيرها أو بين بني هاشم وغيرهم، لم يكن نتيجة تحدي حضاري هجمت أمة أخرى على العرب فدافع العرب عن أنفسهم. أنت كما يقول العديد حتى من المستشرقين، إذا نظرت إلى تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام ليس هناك شيء قد يدعوك إلى أن تتوقع وجود نهضة حضارية. يعني الآن يا شيخ عبد الله مثلا، نحن نستطيع أن نتوقع في أراضي الصراع أن يتغير الأحوال، لكن الأراضي التي تبدو هادئة ومنعزلة بعيدة لا يتوقع أن يخرج منها شيء. فلذلك نزول الإسلام وانبثاقه وخروجه بهذه القوة الهادرة وبهذا النمط الحضاري الذي عاش أكثر من 1000 عام على رأس العالم، كل هذا من أدلة أنه وحي من الله تبارك وتعالى. المسلم ينطلق من أن دينه وحي. نعم أستاذ محمد، الآن يعني لو أخذنا بهذا المنطلق وأن هناك يعني حتى في العلم التجريبي فضلا عن العلوم الإنسانية هناك لابد أن تكون هناك أحكام مسبقة أو نمط تفكير مسبق. طيب لو ننطلق من هذا الشيء، هل ما هي المعايير الإسلامية التي تضبط هذا النوع من الدراسات؟ بداية، الإسلام باعتباره نظرة ورؤية للكون له في العلم فلسفة. يعني فلسفة العلم في الإسلام تختلف عن الفلسفة المادية للعلم، وهذه يعني نراها في أكثر من آية من كتاب الله تبارك وتعالى. فنحن مثلا حين نقول قول الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هذه الآية نستطيع أن نستخرج منها عددا من الدروس، منها ما يخص سياقنا الآن، هو أن العلم فضل من الله تبارك وتعالى وليس انتزاعا انتزعه الإنسان من الإله كما هي الرؤية الغربية. الغربيون منذ أساطير اليونان أسطورة بروميثيوس يعتبرون أن العلم هو انتزاع ينتزعه الإنسان من الإله، وبالتالي كانوا يتوقعون وجود لحظة كلما ازداد فيها علم الإنسان توصل إلى تفسير كل ما في الكون فأمكنه بذلك السيطرة على الكون، حتى إن بعض المفكريهم مثل جوليان هيكسلي يتحدث عن لحظة يتحول فيها الإنسان إلى إله حينما يسيطر على العلوم. أما المسلمون فهم على خلاف ذلك. حينما نقول إن العلم فضل من الله ومنحة من الله، فنحن نلتمس بأداء هذا العلم وتعلمه رضا الله تبارك وتعالى وتقواه. فنحن لا يسوقنا مسألة اتخاذ العلم إلى أن نظلم الناس أو أن نحكم فيهم بالهوى أو أن لا ننصفهم، بل نحن متعبدون بهذا العلم أن نبذله وأن نتلقاه كما هو وكما يأمرنا الله تبارك وتعالى به، مأمورون كذلك ألا نحيف عليهم وألا نتبع الهوى فيهم، مأمورون كذلك أن نتقي الله فنعدل. ولذلك فإن الانطلاق من الرؤية الإسلامية هو انطلاق عاصم من أن يكون علم الغرب بالنسبة للشرق هو ثأر الشرق من الغرب. فنحن لا نثأر ولا نرد على علم الاستشراق بعلم استغراب، ولا نريد أن ندرس الغرب لأننا نريد أن نحتله أو نستنزف ثرواته أو أن نسيطر شعوبه كما فعل الاستشراق معنا، بل إنما ندرسهم أداء لحق الله تبارك وتعالى وواجبنا في أن نعلم بهم لكي ندعوهم إلى الخير ولكي نتعاون معهم على الخير، حتى إذا وقعت بيننا وبينهم المواجهة لم يكن لنا أن نستخدم هذا العلم لا في ظلمهم ولا في اضطهادهم ولا في الحيف عليهم، وإنما نلتزم في علمنا وفي عملنا ما يرضي الله تبارك وتعالى. في الوقت نفسه الآن ربما يقال أن النظر إلى الغرب من ناحية الرؤية الإسلامية قد يكون فيه نوع من الاستعلاء والنفرة التي تمنع من معرفة الحقيقة العلمية كما هي. والله أنا أشكرك على هذا السؤال يا شيخ عبد الله. هنا حينما نتكلم عن الاستعلاء أو التميز الإسلامي يجب أن نفرق بين ثلاثة أشياء في غاية الأهمية. الشيء الأول أن التميز ضروري لكل أمة، لم توجد أمة تحمل حضارة إلا وهي تشعر بالتميز وبأن ما لديها من الحضارة ينبغي أن تقدمه للناس. فالتميز هو شيء ضروري لكل أمة تريد أن تنهض. بخلاف هذا الشعور تبدأ هذه الأمة في مرحلة الهزيمة، ولذلك قال ابن خلدون فصل في أن المغلوب مولع بتقليد الغالب في زيه وشعاره ونحلته وعوائده. فبداية لا بد من التميز لكل أمة، حتى إنه لا توجد حضارة ليست لها شعور النفور من الإسهامات الدخيلة، هذا كما يقول مارسيل موس وكما نجده في عند فرناندو براودل وهو متخصص في الحضارات وهو رجل فرنسي. كريستوفر داوسون مؤرخ بريطاني يقول إن الحضارات الكبرى في التاريخ أسست على أديان. فلا بد أن نقول بأن الشعور بالتميز هو شعور لازم لكل أمة صاحبة رسالة، هذا أولا. الأمر الثاني في التميز الإسلامي، وهي ميزة في التميز الإسلامي، أنه تميز يكتسب. المسلمون ليسوا جماعة عرقية، ليسوا جماعة لغوية، ليسوا جماعة قومية، ليسوا جماعة جغرافية. الإسلام مفتوح لكل الناس، من أراد أن يكون مسلما صار من المسلمين، من لم يرد أن يكون مسلما لم تنفعه لا عروبته ولا قرشيته ولا هاشميته ولا كونه في جغرافيا المسلمين. فلذلك ينتفي هنا معنى الثأر ومعنى التميز بالمعنى العنصري، يعني لا يدخل التميز الإسلامي في باب العنصرية أو باب الشعور بالتفوق والاستعلاء. ثم إن التميز الإسلامي مشروط، وهذا قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سيدنا عمر: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله منها. فالواقع إنه المسلم في الغرب هو مسلم، وهو أقرب إلينا من العربي القرشي الهاشمي إن لم يكن مسلما. فالتميز الإسلامي تميز يكتسب، وحتى ما ورد في العرب وفي فضل العرب إنما ورد على سبيل عموم الجنس لا على سبيل الأفراد. ثم إن العربية كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العربية اللسان في الحديث وإن كان فيه ضعف، ليست العربية لكم بأب ولا بأم، وإنما العربية اللسان. وابن تيمية يقول إن هذا المعنى ليس ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوه. فإنما هو منصرف إلى العرب ينصرف إلى من تعلم العربية وتكلم بها، ولا ينصرف إلى من كان أصله عربيا أو قرشيا أو هاشميا إن لم يتكلم باللغة العربية، لأنه حتى بعض الهاشميين والقرشيين نشأوا، يعني هاجروا إلى بلاد أخرى ونشأوا واكتسبوا لغتها ونسوا اللغة العربية. فالتميز الإسلامي ليس بابا مغلقا، لسنا شعب الله المختار بالمعنى القومي العنصري العرقي، وإنما التميز الإسلامي هو تميز مكتسب، فلذلك هو محفوظ من أن يتحول إلى عنصرية. نعم. لكنه ضرورة في أن تدرس الآخرين، وفي نفس الوقت لا يمنع من معرفة الحقائق ودراسة وموازنة بين الحسنات والسيئات وذكر المحاسن والفضائل التي تكون عند المخالف. نعم صحيح، ولذلك قدمت بأن العلم هو نعمة من الله وأننا نتقي الله فيما ندرس. وقد قال الله تبارك وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كل هذا العمران ومكافحة الإفساد يستلزم أن نقوم بالقسط. وقال تعالى: يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وفي آية أخرى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. والعدل مع المخالف نتعلمه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. وما كان الله تبارك وتعالى في آيات اليهود وأهل الكتاب إلا ويذكر التبعيض، فيقول: ود كثير من أهل الكتاب إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وهكذا، وقد قدمنا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فالقيام بالعدل هو أمر نتخذه من ديننا، بل أقول إن العاصم من تحول دراسة الغرب إلى فأر الشرق من الغرب هو أن ينطلق من رؤية إسلامية، وإلا تحول عنصرية أخرى كما فعل القوميون العرب. يعني أنت تدري يا أخي الكريم شيخ عبد الله، كان شاعر البعث يقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على ديني برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. فنقلوا القومية العربية إلى أن تكون علمانية تصيح ضد الغرب، ونقلوا الصراع من أن يكون صراعا بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين صالح الإنسانية وما يضرها، إلى أن يكون قومية ضد قومية. فالواقع أنه اتخاذ أي رؤية أخرى غير الرؤية الإسلامية هو ما يحولها إلى صراع عرقي قومي عنصري تضيع فيه مصلحة الشرق والغرب معا. نعم، وفي نفس الوقت فقدوا أيضا خصوصيتهم وانغمسوا في تقليد الغرب في رذائله وليس في فضائله. لعل أستاذ محمد أستأذنك في فاصل قصير ثم نكمل حوارنا. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل ثم نعود إليكم. ترغب قناة التناصح الفضائية في تعيين موظفين في المجالات التالية: إعداد البرامج، التقديم الحواري، تحرير الأخبار، وفق الشروط الآتية: أن يكون ليبي الجنسية أو أجنبيا مقيما في ليبيا، التفرغ التام للعمل بدوام كامل، إجادة التحدث باللغة العربية لمن يترشح لوظيفة التقديم الإخباري والحواري، حسن المظهر وقوة الشخصية، ألا يتجاوز عمره 40 عاما، أن يكون لديه الرغبة في العمل ضمن فريق القناة لتحقيق أهدافها. تعطى الأولوية لمن لهم خبرة في المجال. على من يأنس في نفسه الكفاءة إرسال سيرته الذاتية للبريد jobs@tanasuh.tv. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أستاذ محمد الهامي، الآن لو نعود إلى سلفنا الصالح وما كان في تاريخ الإسلام، كيف تعاملوا في تلك الفترة مع الغرب وقت أن كان الحال معكوسا، فكان هم في رفعة وعزة وكان الغرب يعيش عصر الظلمات؟ والله هذا سؤال كبير يا شيخ عبد الله، يعني نبحر فيه في التاريخ، لكن يعني دعني أقول لك إن المسلمين كانوا مهتمين بأن ينصفوا الغرب والشرق. طبعا نحن نتكلم الآن عن الغرب لمجرد الضغط الواقعي، لكن مثلا سيدنا خالد بن الوليد شهد لأهل فارس بالقوة وقال: ما لقيت من قتال كما لقيت من أهل فارس، وما لقيت من أهل فارس كما لقيت من أهل أليس، وهي يعني الفتح الثالث في الفتوحات الإسلامية في جبل فارسية. وسيدنا عمرو بن العاص لما سمع قول المستورد القرشي رضي الله عنه: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، قال له: انظر ما تقول. قال: أقول لك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أما وقد سمعته من النبي فإن فيهم لخصالا 4. وذكر من الخصال ما أنصفهم به: أحلمهم عند فتنة، وأسرعهم كرة بعد فرة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأحناهم على يتيم ومسكين، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. فهذا كان في الوقت المبكر، في وقت الفتوحات الإسلامية، حيث يمكن للمسلمين أن تأخذهم نشوة المنتصر، فلا يقدرون الأمور حق قدرها. نجد عمرو بن العاص رضي الله عنه ينصفهم بهذا. وفي بشكل عام لما انطلقت الفتوحات الإسلامية وبدأت الحضارة الإسلامية تتحقق، لم يكن عند المسلمين بأس في أن يأخذوا من الشرق أو من الغرب العلوم التي انتهوا إليها. وعصر الدولة العباسية معروف بأنه عصر الترجمة، وكيف كان يعني تورد بعض الروايات وإن كان فيها مبالغة أن من كان يترجم كتابا من كتب اليوناني إلى العربية كان يكافأ عليه بوزنه ذهبا. ويعني في الماضي لم تكن الكتب كأيامنا هذه، وإنما كانت الكتب مجلدات، يعني من حصل على وزن كتاب ذهبا حصل على ثروة طائلة. ولكنه، وهذا هو ما نريد أن نركز عليه، لكن عملية الترجمة وأخذ العلوم والتلقي عنهم كانت عملية نقدية تقف على قاعدة من الاعتزاز بالإسلام. فصحيح ترجم المسلمون علوم اليونان، لكنهم لم يترجموا أساطيرهم. أساطيرهم كانت مهتمة بالآلهة وصراعات الآلهة وانقساماتها ونحو ذلك، لم يترجموا هذا، لم يترجموا مسرحهم. اهتموا أن يأخذوا من الفرس العلوم السياسية وإدارة الممالك والبلاط الملكي وغير ذلك، ولم يأخذوا منهم خرافاتهم ولم يترجموها. فثم بدأت طوفان من الرحلات الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي تزور وتستكشف الأراضي الغربية وتكتب فيها التقارير. ويعني أعظم رحالة في التاريخ لا يزال ابن بطوطة، رغم ما كان في ذلك الوقت من صعوبة الانتقال وبعد الشقة، وكتبوا عن هذا كتابات. يعني أنا أتذكر قول لويسيديو وهو مستشرق فرنسي: إنما تركه المسلمون من تراث عن العصور الوسطى لا يقدر بثمن. نجد رجلا مثل هيمبولد وهو مستشرق ألماني يقول وقد كان العرب ذوي نشاط منقطع النظير. يعني نجد غيره من المستشرقين يقول إنه ما تزال المكتبات تحتفظ بالمخطوطات التي إن رأت النور فستغير وجه القرون الوسطى. فالواقع أن المسلمين نشطوا نشاطا كبيرا في التعرف على الغرب وعلى الشرق كذلك، وأن يدرسوا الملل والنحل، ودخلوا معهم في كثير من الاشتباكات، حتى الاشتباكات الفكرية في مجال العقائد. يعني علم مقارنة الأديان هو علم إسلامي، علم أنشأه المسلمون، لم يكن يعرف قبل ذلك. لما أخذ المسلمون من اليونان علومهم لم يأخذوا منهم المنهج التنظيري، المنهج النظري الفلسفي، وإنما ابتكروا هم المنهج التجريبي العلمي الذي يقوم على التجربة والملاحظة، ولم يكتفوا بأن يتوصلوا من الكليات المجهولة إلى الجزئيات. يعني السلف الصالح، أجدادنا في عصر الفتوحات، لم تكن لديهم الأزمة في أن يأخذوا عن غيرهم من العلوم، وإنما لم يكونوا كذلك ظالمين لهم ولا غير مكترثين بما كان عندهم، وإنما أخذوا منهم وأنصفوهم وتحدثوا عنهم، وحتى في الحروب وأوقات المواجهة تحدثوا عن شجاعتهم وعن فروسيتهم. وكتاب مثل كتاب أسامة بن منقذ الاعتبار يصف فيه الحياة الصليبية في الشام، لأنه كان سفيرا وله علاقات بالصليبيين، وكانت له صداقات أيضا معهم. فالواقع أنه ما قدمه المسلمون من صورة عن العصور الوسطى كانت تدل على نشاطهم بداية، ثم كانت تدل على عدلهم وإنصافهم مع المخالف، وعلى أنهم حتى حينما أخذوا إنما أخذوا على قاعدة من الاعتزاز والثبات على دينهم، ولم يأخذوا ما رأوا فيه منقضة صريحة لما عندهم. طيب، مع ذلك كان هناك صراعات وحروب وفتوحات من كلا الطرفين، فكانت هناك فتوحات إسلامية وتوسع في على حساب الحضارات الأخرى سواء الفارسية أو الرومانية، فما هي أهم السمات التي تميزت بها الفتوحات الإسلامية أثناء المواجهة مع الغرب؟ كذلك من في المقابل كيف كان حال الغزاة الغربيين مع المسلمين؟ هذا أيضا موضوع يعني حافل بالتفاصيل، وهو من أدلة إعجاز الإسلام، وهو من أدلة أنه لا يمكن أن نقدم للناس خيرا إلا إذا انطلقنا بالفعل من المنطلق الإسلامي. بداية، الفتوحات الإسلامية تختلف عن غيرها من الفتوحات بسمتين أساسيتين: أنها أولا كانت الفتوحات السريعة الراسخة. الفتوحات في التاريخ البشري شيء من شيئين: إما أن تكون سريعة غير راسخة، كما كانت فتوحات المغول مثلا، انطلاقة سريعة وشديدة، وهزموا الممالك وهدموها، لكن الآن أين المغول؟ ليسوا بشيء، سرعان ما انهارت الدول المغولية. أو أن تكون فتوحات بطيئة ولكنها راسخة، وهذه عادة الفتوحات في التاريخ، أن تتوسع الدول توسعا بطيئا ولكنها تحافظ على ما استقرت عليه من الأراضي. أما الفتوحات الإسلامية فهي الوحيدة التي حققت أن تكون فتوحات سريعة ثم أن تكون فتوحات راسخة. الفتوحات الإسلامية فتحت أو سيطرت في 80 سنة على ما سيطر عليه الروم في 8 قرون، وانظر إلى الفارق. ومنذ ظهر الإسلام وتغيرت الخريطة العالمية، يعني ما قبل الإسلام كانت المنطقة بين العراق والشام هي منطقة الاحتكاك والصراع العالمي بين الروم والفرس. أما منذ ظهر الإسلام فقد تغيرت هذه الخريطة، وصار البحر المتوسط هو الحد الفاصل بين الشرق والغرب. هذه التميز الأول. التميز الثاني أن الفتوحات الإسلامية يشهد لها الجميع بما كان فيها من تسامح، وتشتهر جدا قولة جوستاف لوبون المستشرق وعالم الاجتماع الفرنسي المشهور، أنه الحق أن التاريخ لم يعرف فاتحين مثل العرب ولا دينا مثل دينهم. مسألة الفتوح الإسلامية في جانب التسامح هذه مسألة يشهد بها المستشرقون جميعا. ولا خلل في الصوت أستاذ محمد. أنا أسمعك. طيب واصل يا أستاذ محمد، تفضل. أقول إن التميز الثاني في الفتوحات الإسلامية هي ما صاحبها من تسامح، وتشتهر جدا قولة جوستاف لوبون إن الحق أن التاريخ أو أن الأمم لم يعرفوا فاتحين متسامحين مثل العرب ولا دينا مثل دينهم. ويعني أنا شخصيا كتبت بحثا في الفتوحات الإسلامية فقط من أقوال المستشرقين والمؤرخين الغربيين، وهم يشهدون بهذا التميز الهائل في جانب التسامح. ولك أن يعني ترى أن القدس مثلا باعتبارها مدينة مقدسة يتنازعها عدد من الأديان وعدد من القوميات، لم يكن لها فتح كريم إلا الفتح الإسلامي، يعني إما أن يدخلها الفرس فيبيدوا النصارى أو الروم، وإما أن يدخل الروم فيبيدوا كذلك اليهود الذين يتهمونهم بالعمالة للفرس، حتى يدخلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتجد دخولا متواضعا سمحا، وتفتح المدينة بغير أن يراق فيها قطرة من الدماء. نعم. طيب تسمعني يا شيخ؟ نعم نسمعك. طيب هذا من ناحية هذا التميز الثاني. هناك شيء آخر إضافة إلى هذا بالنسبة للفتوحات الإسلامية؟ نستطيع أن نتكلم في أكثر من هذا عن الفتوحات الإسلامية، وإنما نحن قدمنا بهذين الميزتين باعتبارهما أكثر ما يميز الفتوحات الإسلامية عن غيرها. وبالتالي حتى في مقابل ذلك نبدأ قصيرة عن ميزة الفتوحات الغربيين للدول الإسلامية أو الغزو الغربي للدول الإسلامية. نعم، أنا كنت ضربت مثلا بالقدس وكيف أن الفتح العمري لها كان هو الفتح الكريم في تاريخها، بينما تعودت المدينة عند كل انتقال من أمة إلى أخرى أن تجري فيها مذابح الدماء، وهذا ما حدث فيما بعد مع الصليبيين حينما قتلوا في يوم واحد حوالي 70,000 مسلم وجرت الدماء إلى ركب الخيل. نعم. ثم كيف لما استعادها صلاح الدين فيما بعد. لكن يعبر عن هذا قول الشاعر: حكمنا فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطحوا، وأحللتم قتل الأسارى، وقد كنا نمر على الأسرى نمن ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. شخصية صلاح الدين الأيوبي تعتبر ثاني شخصية إسلامية كتب عنها المستشرقون والمؤرخون الغربيون، وما ذلك إلا لأنه أبهرهم أن يوجد في المتحاربين مثل هذا الرجل، لأنه الرجل الذي لم يعامل الصليبيين كمثل ما عملوا به المسلمين فيما قبل حينما دخلوا إلى بيت المقدس. ولذلك حتى يعني بعضهم صنع أساطير حول أن صلاح الدين أصله مسيحي أو أنه اعتنق المسيحية قبل أن يموت وغير ذلك من الأساطير، لأن شخصية صلاح الدين أبهرت الفرسان، حتى إن كثيرا من الفرسان الصليبيين تخلوا عن دينهم وهجروا قومهم كما يقول توماس أرنولد. فالغزوات الغربية نحن رأيناها قبل الإسلام، ثم رأيناها أيضا في عالمنا المعاصر. حتى هذه اللحظة انظر ماذا فعل الغرب في كل بلد دخلها. ما يحكى حتى في الكتب الغربية وما تؤرخه من المذابح والقصف بالأسلحة المحرمة دوليا وجعل البشر تجارب للأسلحة الجديدة وغيره، كل هذا لم يكن لا ممكنا أن يوجد في العالم الإسلامي، لم يوجد في التاريخ الإسلامي، ولم يكن ممكنا له أن يوجد في التاريخ الإسلامي. والحروب التي هلك فيها البشر شرقا وغربا إنما كانت حروبا غربية ولم تكن حروبا إسلامية، حتى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وهي علامات في تاريخ التدمير البشري، إنما كانت حروبا غربية بين أطراف غربيين أفرزتها الحضارة الغربية. طيب لو يعني الآن بالنسبة للتاريخ الإسلامي، لا شك أن عانت الدول الإسلامية في عهد خصوصا في عهد الحملات الصليبية من تفاوت القوة والضعف والسقوط والنهوض، لكن متى كان مؤشر الحضارة الإسلامية في هبوط أمام الحضارة الغربية، متى هل يمكن أن نحدد نقطة محددة؟ نعم، أيضا جزاكم الله خيرا على هذا السؤال. نحن نستطيع أن نقسم ببساطة ولغرض الدراسة العلاقات الإسلامية الغربية إلى 4 فترات. الفترة الأولى هي فترة الفتح الإسلامي، وهو الفتح الإسلامي الواسع. والفترة الثانية هي فترة الحروب الصليبية، والتي كانت في الشام وكانت في الأندلس وكانت في صقلية كذلك. الفترة الثالثة هي فترة تبادل العالم الإسلامي والعالم الغربي الانتصارات، يعني العالم الإسلامي انتصر ففتح القسطنطينية وأزال الدولة الإمبراطورية الرومانية الغربية الشرقية التي هي الإمبراطورية البيزنطية، وأما العالم الغربي فأسقط الأندلس واحتل أجزاء من الشمال الإفريقي وبدأ يلتف حول العالم الإسلامي. أما هذا العصر الذي نحن فيه الآن فهو عصر الهيمنة الغربية. متى بدأ هذا الانهيار وهذا الانحدار؟ الحق أننا أيضا انطلاقا من الرؤية الإسلامية يجب أن نقول وأن نتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. انهيار مؤشر الحضارة الإسلامية إنما بدأ في هذا العصر الحديث حينما تخلف المسلمون عن تطوير علومهم ليكافئوا التطور العسكري الحاصل في هذا العالم، وكان هذا في زمن الدولة العثمانية، وطبعا من قبلهم بأقل في زمن المماليك. لأنه الحقيقة أنه صعود الطبقات العسكرية، وهنا يجب أن نقول أن العسكريون طوال التاريخ الإسلامي شيء، والعسكريون الذين يحكموننا الآن شيء آخر. هؤلاء قوم عسكريون لكن ولاءهم كان للأمة، وأما هؤلاء فولاؤهم للعدو. لكن حتى الحكم العسكري في الأمة الإسلامية إنما هو حكم أورث الأمة الإسلامية الضعف. يعني بعض المفكرين، وأنا أتذكر هنا أستاذنا جلال كشك رحمه الله، يعود بلحظة الانهيار إلى لحظة الحروب الصليبية التي أجبرتنا كعالم إسلامي على تصعيد الطبقات والفئات العسكرية، وهي التي خلصت أوروبا من الفئات العسكرية. فكأن الفئات العسكرية ذهبت إلى الشرق فأخرجت عندنا الطبقات العسكرية وخلت منها الغرب فبدأ عندهم المدنية. وهذا قول صحيح، لأنه منذ أن بدأ يحكمنا العسكريون حتى مع جهادهم وإخلاصهم، لكن بدأت العلوم في الضعف والتراجع. والجبرتي مثلا، الجبرتي المؤرخ المصري المشهور وكان في عصر المماليك وأدرك عصر محمد علي، يتحدث عن أن بعضا من طلاب العلم في أوروبا كان يدرس العلوم على أبيه في القاهرة. يعني في عصر المماليك كان العلماء المصريون يدرسون أوروبا العلوم، وهذا في زمن قريب، يعني في أواخر القرن 18، وعلوم تجريبية. ولكنه يضيف هنا العلوم التجريبية، نعم، ولكنه يضيف هنا إضافة قوية ومعبرة فيقول: ولكن هؤلاء حين عادوا إلى بلادهم أخرجوا العلم من القوة إلى الفعل. كانت لديهم المؤسسات والحالة السياسية التي تستثمر هذا العلم فتحوله إلى سلاح، تحوله إلى مصنع، تحوله إلى مركبة، تحوله إلى طاقة يمكن أن تستخدمه ضد الأمة الإسلامية. بينما الحالة السياسية في الأمة الإسلامية لم تكن تسمح بأن يتحول هذا التقدم العلمي إلى سلاح. وطبعا كون الدولة العثمانية لم تتخذ اللسان العربي، هذا حرمها من ميراث حضاري هائل كان منتجا باللغة العربية، وهو أحد الأخطاء التاريخية للدولة العثمانية. فبالتالي لما تخلف العالم الإسلامي وصعد العالم الغربي، لم يكن صعود العالم الغربي هنا صعودا عسكريا فقط، بل كان صعودا عسكريا وعلميا وحضاريا. فلما استطاعوا أن يقهروا العالم الإسلامي، طبعا بداية من عصور الكشوف الجغرافية، لكن بالذات اتضح هذا بشكل جلي منذ الحملة الفرنسية. لأن الحملة الفرنسية كانت صدمة شرقية، كيف للغرب أن ينتصر على الشرق؟ حتى إن الجبرتي يصفها باختلال الموضوع وانقلاب الموضوع، يعني صدمة غريبة. فلما استفاق العالم الإسلامي على هذا، بدأ الحكام ها هنا يلتمسون الحضارة والعلم عند الغرب. هذا ما فعله آخر الحكام الآخرون في الدولة العثمانية بدءا من محمود الثاني وما بعده. ثم هنا بدأت المشكلة الخطيرة، وهي الاختراق الغربي للحكام في العالم الإسلامي. فبدأ في مصر عصر محمد علي، وعصر محمد علي كان كما يصفه الجبرتي كانت دولة النصارى، بدأ يلتمس ويقتبس من الفرنسيين، وبدأت تكون الحالة السياسية الإسلامية حالة مغزوة وحالة لا تعبر عن إرادة الأمة. وبالتالي كل محاولات دراسة الغرب على قاعدة من الاعتزاز الإسلامي وأن يقتبس ما عند الغرب من التقدم دون ما عنده من الآداب والفلسفات، كل هذا اصطدم بالواقع السياسي غير المناسب، وذهبت جهود العلماء سدى. فبالتالي ظللنا أسرى للغرب، حتى كانت هذه الموجة الأخيرة ليست مجرد موجة تفوق عسكري، بل كانت تفوق عسكري وتفوق حضاري، وما زلنا نعاني منها إلى هذه اللحظة. ولذلك تختلف الفترة الحالية عن فترة الحروب الصليبية، في أن فترة الحروب الصليبية كان الأعداء يتفوقون فيها عسكريا فقط، بينما كان التفوق الحضاري للأمة الإسلامية. أما هذه الفترة فهم يتفوقون علينا عسكريا وحضاريا كذلك، وتأتي الأزمة من أن بعض من فينا إنما هم مهزومون نفسيا أمام الغربيين، ومن يتملكون أمرنا هم في الحقيقة أتباع وعملاء للغرب. طيب، على هذا ذكر هذه التبعية، هل يمكن أيضا أن نحدد لها مثال الحملة الفرنسية بداية، وكانت هي نتيجة الهزيمة النفسية، من ثم بدأت عهد التبعية إلى الغرب؟ نعم، على مستوى النخبة السياسية والحكام نستطيع أن نقول إن فترة محمد علي في مصر ثم تلتها فيما بعد فترات أخرى مثل ما حدث في تونس ومثل ما حدث في الدولة العثمانية، كانت هذه هي البداية، بداية علمنة النخب الحاكمة. ثم مع طول التفوق الغربي ومع استطاعتهم احتلال بلادنا في فترات الاستعمار، أنشأ الاستعمار هذه الطبقة الحاكمة والملتصقة به المرتبطة به، ومكنها من منافذ التعليم ومنافذ الإعلام والصحافة والنشر والثقافة وغيرها، فصنع بهذا طبقة من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن كلامهم هو كلام الغرب نفسه. هنا بدأ الاختراق يصل إلى مستوى الطبقة الحاكمة والتي تليها، حتى إذا بدأت في بلادنا الجامعات التي تتحدث عن النمط الغربي بدأت يتوسع هذا الاختراق وتتوسع هذه العلمنة. ولكن لا نستطيع أيضا أن نتهم أن هذا الاختراق صار اختراقا شاملا، بل ما تزال الأمة أمة حية ونابضة، ولا يتاح لها أن تواجه أو أن تتملك إرادتها إلا وتختار من يعبرون عنها وعن منهجها ويكونون ضد الغرب. وهذا هو العامل الرئيسي الذي رد به صمويل هنتينجتون على فوكوياما، لأن صمويل هنتينجتون قال إن فوكوياما كان حالما لما تصور إن الناس وصلت إلى نهاية التاريخ، وإن الليبرالية هي المذهب الأخير الذي سيعتنقه كل الناس. يقول له: انظر حولك، لا يوجد مكان يعطى فيه الناس إرادتهم إلا ويختارون من هو يعادي الغرب وينفر من الليبرالية، بل إن من يريد أن يداعب ويغازل الشعوب إنما يعود بها إلى هويتها الأصلية وإلى يعني خصوصيتها الثقافية. فلا تزال الأمة أمة حية تواجه هذا التغريب وهذا الاختراق. طيب أستاذ محمد، نشكرك على هذه الحقيقة الفوائد الماتعة التي أستفدتنا بها، ولعلنا نواصل حوارنا في حلقات أخرى. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.